له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية العطرة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكانت من الآية 88 إلى الآية 99 من سورة النساء، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة المسجد الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة.